ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به أي بالقرآن وسماع جبرائيل منه. فجبرائيل عليه السلام سمع القرآن من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة سمعوه من محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن وصل إلينا. كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله. ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن 3 آيات، وأقصر سورة في القرآن 3 آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. قوله أي العلامة الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال الشارح ابن عبد العز رحمه الله إياه لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل، وما أحسن المثل المضروب، وما أحسن المثل وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، والأفضل أن يقال من غير تمثيل ولا تعطيل، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما، المعطل الذي يقول عن ربه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر وغير ذلك يعبد عدما. والمشبه أي الممثل يعبد صنما، سيأتي في كلام الشيخ. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، والأفضل أن يقال بين التمثيل والتعطيل، لأن التمثيل هو الذي ورد نفيه ليس كمثله شيء، وهو بين التمثيل والتعطيل أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل أي تعطيل الله سبحانه وتعالى ونفي صفاته شر من التشبيه، شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به سبحانه وتعالى، وصفات المخلوق كما يليق به، صفات الخالق كما يليق به سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها، وصفات المخلوق كما يليق به ناقصة لا كمال فيها. وقوله الطحاوي رحمه الله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه أي التمثيل ووعيد المشبه أي الممثل، اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.